عن نزول سائل بني وابيض يعني سوائل تنزل منا اثناء الدوره وينتبع في اثناء نزول هذه السوائل الدم، ثم يعود بعد ذلك خروج السوائل السائل الاسود او الدم الاسود كما هو الحال في الحيض. تسال ما حكم صلاتها في هذا اليوم؟ والجواب القاعده اعيدها، القاعده ان القدرة والصفرة في ايام الطهر من الطهر وفي ايام الحيض من الحيض، فالسوائل التي تنزل من المرأة في اثناء الحيض ولو لم يكن معها دم لكن هي تعرف ان هذه المدة هي مدة الحيض، يعني نفترض ان امرأة عادتها 7 ايام في اليوم الثالث ينقطع عنها الدم وتنزل عليها هذه السوائل، ثم في اليوم الخامس يرجع عن الدم او ترجع الحال كما كان قبل هذه السوائل. نقول هذا اليوم الذي نزلت فيه السوائل جاء في اثناء ايام الدورة، والقاعدة ان القدرة والصفرة في ايام الدورة في ايام الحيض من الحيض، في ايام الحيض والنفاس هي من الحيض والنفاس، وفي ايام الطهر هي من الطهر. لنفترض ان امرأة عادتها 7 ايام في اول الشهر، نزلت عليها العادة على عادتها، في اليوم الثالث من العادة نزلت الكدرة هذه لون بني او لون ابيض او لون اصفر او لون يعني الوان نزلت منها وانقطع عنها الدم، في اليوم الخامس رجعت حالها في الدم كما قبل هذه السوائل، نقول هذا اليوم الذي نزلت فيه السوائل هو من ايام العادة، حكمه كحكم ايام العادة، حكمه كحكم الحيض والنفاس. فانت فيه حائض، فانت فيه حائض، لا يجوز لك قراءة القرآن ولا الصيام ولا يجوز لزوجك أن يأتيك. لنفترض أن هذه المرأة التي عادتها 7 أيام في أول الشهر خلاص انتهت عادتها 7 الأيام واختصرت وتطهرت، في اليوم التاسع أو العاشر بعد بداية الدورة يعني بعد انتهاء الدورة نزلت عليها القدرة وصفرة، نزلت عليها سوائل بنية سوائل صفراء أو إلى آخره، فنقول هذه السوائل القدرة والصفرة حكما في ايام الطهر انها من الطهر، صلي وصومي ولزوجك ان ياتيك ولا شيء عليك. احفظوا هذه القاعدة، القدرة والصفرة في ايام الحيض والنفاس من الحيض والنفاس، والقدرة والصفرة في ايام الطهر من الطهر.